قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، فمع تفسير بعض الآيات من سورة لقمان يقول تعالى ذكره: ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض. قيل إن معنى ألم تروا ألم تعلموا، وكثيرا ما تأتي كلمة ألم ترى بمعنى ألم تعلم، فذلك لأنه قد يكون في بعض المواطن هناك استحالة لتأويل الرؤيا برؤيا العين، مثل ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت ونحن لم نرهم، ألم تر إلى الذين قيل لهم في زمننا نحن كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة نحن لم نرهم، ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لنبي اللهم بعث لنا ملكا نحن لم نرى. فأحيانا تأتي كلمة ألم ترى بمعنى ألم تعلم، أحيانا تأتي على بابها من رؤيا العين، وهي هنا من رؤيا العين وتحتمل المعنى الآخر أيضا. ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض، فكل ما في السماوات وما في الأرض مسخر لخدمة بني آدم إلا ما استثني بالنص. فمن ثم قال بعض العلماء إن الأصل في الأشياء الحل لأن الله سخرها لنا، لأن الله سخرها لنا إلا ما استثني بالدليل كالأنكحة مثلا، فكل ما استثني بالدليل يخرج من الآية الكريمة. ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض، فإن قال قائل هناك أمور ينبغي أن توضح، مثل الحية والثعبان هل سخرت لنا؟ لم تسخر لنا، لم تسخر عفوا لنا، لم تذلل لنا، بل تقاوم هي والنمور والأسود وغير ذلك. فمن العلماء من قال إنها استفادوا منها بنو آدم يستفيدون منها استفادات، منها أخذ العبر والعظات، أخذ العبر والعظات، إذا مثلا خشي شخص من حية وذكر أن مانع الزكاة تطوقه الحية يوم القيامة والشجاع الأقرع يطوقه، فهذا يذكره ويحثه على إخراج الزكاة، كما قال الله تعالى في شأن نار الدنيا: إنا جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين. تذكرة بماذا؟ قيل جعلناها تذكرة بنار الآخرة، نار الدنيا جعلت تذكرة بنار الآخرة. ومن العلماء من قال إن قوله ألم تروا أن الله سخر لكم، سخر كل ما من شأنه أن يسخر، لكن هناك أشياء لم تسخر. قال تعالى: ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض. ما الذي سخر في السماوات؟ الشمس مسخرة، والقمر مسخر، والنجوم مسخرات، والسحاب مسخر، فكل هذه أشياء أيضا سخرت. ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض، وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة. تقول في شأن الإسباغ، الإسباغ ثوب سابغ يعني مغطي للجسم كله، ثوب سابغ، سابغ يعني مغطي لكل الجسم واسع سابغ. فأسبغ عليكم نعمه، أنعم عليكم نعما غزيرة كثيرة ظاهرة تعرفونها وترونها وباطنة لا تعلمونها، صرف عنكم السوء مثلا، هذه نعمة أنتم لم تشعرون بها، قد يصرف عنك سوء وأنت لا تدري أن السوء صرف عنك، لا تدري أن السوء صرف عنك. وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة. ومن الناس من يجادل في الله، من يجادل في الله أي في وحدانية الله وفي قدرة الله سبحانه، من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير. ويدخل في هذا وصف الله سبحانه بما لم يصف به نفسه، ويدخل في هذا الإلحاد الذي هو نفي الإله كما يزعم الزاعمون من الشيوعيين وغيرهم. قال: وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما وجدنا عليه آباءنا، أي أنهم يقلدون الآباء ويتركون ما أنزل الله، ففي ذم للتقليد. والتقليد المذموم هو تقليد من ليس بحجة بغير حجة، تقليد من ليس بحجة بغير حجة. قالوا بل نتبع ما وجدنا عليه آباءنا، أولو كان الشيطان يدعوهم إلى عذاب السعير، أيتبعونهم ولو كان الشيطان دعا آباءهم إلى عذاب السعير فاتبعوه؟ أي فكيف تتبعون آباءكم وآباءكم اتبعوا الشيطان الذي دعاهم إلى عذاب السعير فأطاعوه؟ ومعنى يدعوهم إلى عذاب السعير يدعوهم إلى أفعال إذا فعلوها حق عليهم عذاب السعير. فالمعنى أفتتبعون الآباء وإن كان الآباء اتبعوا الشيطان واتبعوا طرقه ومسالكه التي تؤدي بهم إلى عذاب السعير، أفتتبعونهم مع هذا؟ فهذا توبيخ لهم. ثم قال تعالى: ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن. تضمنت الآية ما تضمنته غيرها من الآيات، ألا وهو أن الأعمال تستلزم أمرين حتى تقبل، تستلزم الإخلاص لله فيها، وتستلزم موافقة للكتاب والسنة، تكون أعمالا صحيحة موافقة للكتاب والسنة أخلص فيها عملها لله سبحانه. أما إذا عمل أعمالا موافقة للكتاب والسنة ولكنه ليس بمخلص فيها في أعمال باطلة، وكذلك إذا أخلص ولكن عمل أعمالا تخالف الكتاب والسنة فهي أيضا غير مقبولة، فلا بد من القيدين معا. ومن يسلم وجهه إلى الله، أي ومن يخلص في عمله لله سبحانه وتعالى وهو محسن، أي موافق لكتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فقد استمسك بالعروة الوثقى، استمسك أبلغ من أمسك، فدخول السين هنا قوتها، استمسك بالعروة الوثقى، وإلى الله عاقبة الأمور. ما العروة الوثقى؟ العروة الوثقى قيل إنها الإسلام، وقيل إنها التوحيد، وقيل إنها الفطرة، أقوال. وقد ورد في ذلك حديث حاصله أن الناس أو أن بعض الصحابة قال في شأن عبد الله بن سلام: هذا الرجل من أهل الجنة. فتبعه رجل فقال: إني سمعت فلانا أظنه سعد بن أبي وقاص يقول إنك من أهل الجنة، ويقول ما سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول في رجل يمشي على وجه الأرض الآن بعد أن مات عدد: إنه من أهل الجنة إلا عبد الله بن سلام. فقال عبد الله بن سلام: قد أحسن من انتهى إلى ما قد سمع، ولكن تعالى أقص عليك ما قد كان في هذا الصدد. إني رأيت رؤيا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، رأيت كأنني أمشي في طريق فمر بي جبل، فحاولت أن أصعد هذا الجبل، فكلما صعدت خررت لإستي، ما استطعت أن أصعد هذا الجبل. فمشيت في طريقي فشئت أتجه إلى الشمال، طريق في الشمال، فأخذني شخص وقال: لا تذهب في هذه الطريق، طريق للشمال، ولكن اذهب إلى هذه الطريق، طريق أهل اليمين. فمشيت في طريق أهل اليمين، مشيت فإذا هي خضراء وذكر من محاسنها، فمررت فإذا بعمود طويل مرتفع، فرقيت العمود، يعني فصعدت على العمود. فلما صعدت العمود وجدت في آخر العمود عروة، حلقة، فمسكت بالحلقة وتشبثت بها، فجاء شخص ضرب العمود من تحتي، فبقيت معلقا مستمسكا بالعروة الوسطى، فقصصتها على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: أما الجبل فمنزلة الشهداء ولن تنالها، أما طريق أهل الشمال فهي طريق أهل النار ولست منهم، وأما طريق أهل اليمين فطريق أهل الجنة وأنت منهم، أو بنحوه. قال عليه الصلاة والسلام: وأما العمود فالإسلام، وأما العروة فهي العروة الوثقى، ولن تزال مستمسكا بها حتى تلقى الله عز وجل. وقوله تعالى العروة الوثقى، الوثقى مادتها وثق الشخص في الشيء، أي يعني يثق من تمسك بها أنها ستقوده إلى حيث يريد، يعني عروة وثقى يثق من تمسك بها أنها بإذن الله ستوصله إلى مراده. في آية البقرة: لا انفصام لها، أي لا انكسار لها، العروة الوثقى لا انفصام لها، أي لن تنكسر بمن تمسك بها. فالعروة الوثقى قيل لا إله إلا الله، لأن من تمسك بها يثق بإذن الله أنها تقوده بإذن الله إلى الجنة. من يسلم وجهه إلى الله وهو محسن، أي يخلص في عمله وهو موافق للكتاب والسنة، فلا يعمل أعمالا كالخوارج مثلا، ولا يعمل أعمالا كغيرهم، قد يكون موافقا في بعضها للسنة ولكن ليس بمخلص، أو العكس، إنما يخلص ويوافق الكتاب والسنة. ولهذا شواهد كثيرة في التنزيل، منها قول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم، قول الله سبحانه: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا، أي موافقا للكتاب والسنة، ولا يشرك بعبادة ربه أحدا، أي ولا يراه. قال تعالى: وإلى الله عاقبة الأمور، مآلات الأمور إلى الله، وأواخر الأمور وأولها إلى الله سبحانه. ألا وإلى الله عاقبة الأمور، وقيل المراد العاقبة الحسنة على الأمور التي تعملونها، والله أعلم. ومن كفر فلا يحزنك كفره، يطرح السؤال وقد سبق الجواب عليه: كيف لا يحزنني كفره وقد علم أن المسلم يسعد، المسلم يسعد سعادة بالغة إذا أسلم كافر، ويحزن إذا ارتد مسلم، فكيف ومن كفر فلا يحزنك كفره؟ لأهل العلم جواب على ذلك حاصله: لا يحزنك كفره حزنا شديدا يدمرك أو يوهنك، كما قال تعالى: فلا تذهب نفسك عليهم حسرات، وكما قال: لعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا. فباخع مهلك، لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين، أي مهلك. فالمنهي عنه الحزن الشديد، الحزن الشديد المفضي إلى التلف والهلك. هذا. وهل يشرع للشخص أن يحزن؟ هل الحزن هذا مرغب فيه؟ أن تجلس دائما حزينا مكتئبا، أم أنه مذموم؟ الظاهر الذنب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتعوذ بالله من الهم والحزن، تعوذ بالله من الهم والحزن. وسعيد بن المسيب بن حزن أو بن حزن قال: أتى جدي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له: ما اسمك؟ قال: اسمي حزن أو حزن. قال: بل أنت سهل. قال: لن أغير اسما سمانيه أبي. قال: فما زالت الحزونة فينا. قال سعيد: فما زالت الحزونة فينا. فنتعوذ بالله من العجز والكسل ومن الهم والحزن. قال: ومن كفر فلا يحزنك كفره. إلينا مرجعهم، إلينا مرجعهم فننبئهم بما عملوا، نخبرهم بأعمالهم. إن الله عليم بذات الصدور، عليم بذات الصدور أي بالأمور التي أدمرها الشخص في صدره ولم يحدث بها أحدا، لم يحدث بها أحدا. الصدر أحيانا تختلجه أمور لا أستطيع أن أبديها لغيري، بل أحاول ألا أسترجعها من كراهيته، من كراهيتي لها. فهذه الأمور التي استجمعها الصدر ولم يبح بها لأي شخص، الله بها عليم. قال تعالى: وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور. وقال تعالى: إنه يعلم السر وأخفى. وقال تعالى: ألا إنهم يثنون صدورهم ليستخفوا منه، ألا حين يستغشون ثيابهم يعلم ما يسرون وما يعلنون إنه عليم بذات الصدور. قال تعالى: نمتعهم قليلا ثم نضطرهم إلى عذاب غليظ. نضطرهم معناه نلجئهم، نلجئهم إلى فعل ما يجلب لهم العذاب الغليظ. ومنهم قول الخليل عليه السلام لربه: وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر. قال الله سبحانه: ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره، أي ألجئه. ومنه: فمن اضطر غير باغ ولا عاد، فمن ألجأته الضرورة غير باغ ولا عاد. قال تعالى: نمتعهم قليلا. والدنيا كلها قليلة، الدنيا كلها في الآخرة قليلة، وحياة الشخص نسبة إلى الدنيا قليلة. نمتعهم قليلا ثم نضطرهم إلى عذاب غليظ، أي شديد. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، ففيه دليل لما قاله العلماء من أن أهل الشرك كانوا يقرون بالربوبية، كانوا يقرون بالربوبية لله سبحانه وتعالى، فلم يكونوا كملاحدة زماننا الذين ينكرون ربهم، إنما كانوا يقرون. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله. من هم الذين يقولون الله؟ المشركون. قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم، سيقولون لله. قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون، سيقولون لله. قل فأنى تسحرون. وكانوا يقولون: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك. كانوا يقرون أن الله بالله سبحانه، ولكن يشركون مع إقرارهم بالله سبحانه، وهذا معنى الشرك. بل وإن جئنا إلى النظر في أدلة ذلك بصورة أوسع بعض الشيء، إبليس ألم يكن يقر بربه هكذا؟ وكان يعلم أن الله أغواه، خلاف القدرية الذين قالوا إن الله لم يغوي أحد. إبليس علم أن الله الذي أغواه، قال: فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم. فعلم أن الذي أغواه هو الله سبحانه وتعالى، وأقسم بعزة الله، قال: فبعزتك لأغوينهم أجمعين. فأقسم بعزة الله سبحانه. فإذن توحيد الربوبية كما أسماه البعض لا يغني شيئا دون مع عدم إتيانك بتوحيد الإلهية، لأن أهل الشرك كانوا يقرون بتوحيد الربوبية، كانوا يقرون بتوحيد الربوبية. قال تعالى: وإذ قالوا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء. فكم يدعون ربهم العشاء. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، بعد، فأقول بالله التوفيق: هناك عشرات الأدلة تثبت أن أهل الشرك كانوا يقرون بالله ربا خالقا رازقا يدبر الأمر من السماء إلى الأرض، يجير ولا يجار عليه، لكن توحيد الإلهية والذي كان مفقودا عندهم. قال من الأدلة على ما ذكر قوله تعالى: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله. قولهم: ربنا عجل لنا قطنا قبل يوم الحساب، قولهم اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم. قوله تعالى قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل فأنا تسحرون. الآيات في هذا الصدد كثيرة. قال تعالى قل الحمد لله أن أقيمت عليكم الحجة. أنا أدعو إلى من؟ أدعو إلى الله. طيب من خلق السماوات والأرض يا من تجادلونني في دعوتي؟ يقولون الله. الحمد لله. إذن أنتم أقررتموني على أنني لست بمبطل بل أكثرهم لا يعلمون. لله ما في السماوات والأرض، ملك ما في السماوات والأرض لله. استفدنا ماذا من هذا؟ أن كل من له حاجة يسأل الله إياها، يسأل الله إياها، فهو الذي له ملك السماوات والأرض يتصرف فيهما كيف يشاء، يعطي هذا ويمنع ذاك، يجير سبحانه وتعالى ولا يجار عليه، يشفي هذا ويمرض هذا، يغني هذا ويفقر هذا، يعز هذا ويذل ذاك، وهكذا. قال تعالى لله ما في السماوات والأرض إن الله هو الغني الحميد، غني عن خلقه، محمود بذاته سبحانه وتعالى. ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله إن الله عزيز حكيم. يقول سبحانه ما حاصله في تفسير الآيات ولو أن ما في الأرض، ولو أن كل أشجار الأرض، كل الأشجار التي في الأرض تحولت إلى أقلام، صنعنا منها أقلاما، والحبر أخذنا جعلنا البحر كله حبر وضعناه في الأقلام وبدأنا نكتب. وليس البحر فقط، والبحر يمده من بعده سبعة أبحر. الأقلام موجودة تكتب، فأتينا بالبحر جعلناه كله مدادا، وأتينا بعده بسبعة أبحر مثله مدادا تكتب كلمات الله ما انتهت كلمات الله. الذي تعلمناه نحن كعرب كلمات تدور حول 27 حرفا، أليس كذلك؟ ألف باء تاء 27 حرفا، الإنجليزي قريبا من ذلك، وهكذا كلها كلمات معدودة وركبت من هذه الأحرف. لكن كلمات الله ليست كذلك، كلمات الله ليست كذلك. فأنت يا عربي لك لغة تكونت كلماتها من 27 حرف، للإنجليز لغة، للروس لغة، للهنود لغة، فضلا عن البشر كلهم الدواب لها لغات، الدواب فيما بينها لها لغات. يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم، يا أيها الناس علمنا منطق الطير، الطيور لها لغة، كل قد علم صلاته وتسبيحه، الأشياء لها لغات، وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. الأسماك لها لغة. كلمات الله، هذه كلمات الخلق التي نذكرها نحن كلمات الخلق، لكن كلمات ربي. قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. وهنا ولو أنما في الأرض من شجرة أقلام، أصبحت أقلاما وتحولت إلى أقلام، والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفذت كلمات الله، ما انتهت كلمات الله. سبحان الله، تقف تفكر في عظمة ربك وقدرة ربك سبحانه وتعالى، ينتهي الوقت كله وأنت ما زلت لم تكد تعرف أدنى شيء عن الله وعظمته سبحانه وتعالى. قال تعالى: لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. وهنا ما نفدت كلمات الله، نفدت انتهت. ما نفدت كلمات الله، إن الله عزيز أي غالب حكيم في كل شيء. ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة، هذا يسير على الله. بعث العالم كله كبعث نفس واحدة عند الله، كما أن الله يقول لك إذا مت قم كن بشرا، تقوم كما أراد الله سبحانه وتعالى في الحال. الخلق كلهم إذا قال الله لهم قوموا قام الخلق كلهم. ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة، أي كخلق نفس واحدة أو بعث نفس واحدة. سبحان الله، الخلق الأولون والآخرون، كل الذين ماتوا يقول الله لهم قوموا قوموا، فيقوم قامة واحدة. وأمر الله لا مثنوية فيه، أمر الله لا مثنوية فيه. ما معنى لا مثنوية؟ لا تكرر كلمة. وما أمرنا إلا واحدة، إلا واحدة كلمح بالبصر. وما أمرنا إلا واحدة، إن أمر الله لا يتكرر مرارا حتى. وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر، أعني بلا مثنوية فيه في مقام الإحياء والبعث. وإلا فالله سبحانه قد ينادي العباد: يا عبادي يا عبادي يا عبادي، قد يتكرر. لكن أن أقصد في هذا الباب باب قدرة الله، إنما أمره إذا أراد شيئا أي شيء كان أن يقول له كن فيكون. هنا قال تعالى: ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس، أي كخلق نفس واحدة أو كبعث نفس واحدة، إن الله سميع بصير. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد: هل الملائكة تحجب دعاء المسرفين؟ وإن كان كذلك فما الحل؟ ليس هناك نص بذلك، ليس هناك نص في أن الملائكة تحجب دعاء المسرفين. يقول السائل: هل في الإسلام توسل أو تبرك بالصالحين الأحياء؟ هناك صور قد يدخلها البعض تحت هذه المسميات، تحت مسمى التوسل أو مسمى التبرك. فمثلا ما معنى التوسل؟ التوسل التقرب بماذا؟ بأي وسيلة، يعني أريد التقرب إلى الله. في وسائل للتقرب إلى الله، في وسائل للتقرب إلى الله سبحانه. من الوسائل الصلاة تقربني من الله. فهل هذا الشخص من البشر يقربني من الله؟ قد يكون بإذن الله إذا قلت له ادعو الله لي، فهذا دعا الله لي، فأنا أتوسل بدعائه وهو حي ليس ميتا، أتوسل بدعوة صالحة قد يستجيب الله منه. قالت أم الدرداء لزوج ابنتها عبد الله بن صفوان: ادعو الله لي، ادعو الله لي. فهذا شيء، حتى البشر قد يتوسل بعضهم ببعض بعض الأحياء من باب الدعاء، الدعاء دعاء الله له. ما معنى التبرك؟ التبرك التماس البركة. ما معنى البركة؟ البركة لها معنيان: النمو والازدياد، شيء بورك فيه أصبح كثيرا، ويطلق على تطلق البركة على ثبوت الخير في الشيء. بارك الله فيك، يعني ثبت الله الخير فيك ولم يزحه عنك، من بركة البعير إذا ثبت في مكانه. فهذا معنى البركة. البركة من الله لكن لها أسباب تلتمس. فأقول أنت شخص مبارك، يعني ستعمل أعمالا معي تقربني بها إلى الله، فأنت شخص مبارك، كيف أنت جعلتني أتقرب إلى الله؟ علمتني القرآن، أخذت بيدي إلى المسجد، فأنت شخص مبارك علي، أنت شخص مبارك علي، إذ أخذتني إلى بيت الله، إذ أخذتني إلى وصل رحمي، إذ أمرتني ببر والدي. كلما مشيت معك استفدت منك خيرا، فالخير ازداد معي. أنا مشيت معك وجدتك تتصدق، تعلمت منك البذل والعطاء، فاستفدت منك خيرا، وهو الحث على فعل الخير. هذا من أنواع البركة، فهذه بركة مشروعة، هذه بركة مشروعة. فقد يكون هذا الشخص مبارك. قالت عائشة، ما قال أسيد بن حضير: ما هي بأول بركتكم يا آل أبي بكر؟ رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت. في أشخاص مباركون، قال المسيح عليه السلام: وجعلني مباركا أينما كنت. مبارك فين؟ ينزل بلدة يدعو الناس إلى الله، ينقذهم من الظلمات إلى النور، استفادوا منه، يمسح عين الأعمى ينظر، هذه بركة. فهذه أنواع من البركة. لكن أما أنا أجل الأخ الكريم، هو علمني قرآن استفدت منه، أخذ بيدي إلى الصلاة، مبارك علي في هذا الجانب. لكن هناك تبرك غير مشروع. إذا جئت إلى قميصة قلت: قميصك مخطط، أمسح القميص وأمسح جسمي، ما الفائدة التي حلت بي؟ واضح الكلام؟ فأصبح التبرك الثاني تبركا بدعيا مذموما. يعني أمسح شعره وقل: تعالى شعره بترمى مثل شعري، واخذ ذلك. فهناك تبرك مذموم وتبرك محمود، تبرك مباح وتبرك محرم، وهكذا في كل الأشياء. هذا الماء الذي أشربه ماء مبارك، مبارك سد عطشي، صح كده؟ وصف الماء بأنه مبارك، وأنزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد. لكن ممكن أفعل بالماء أفعال بدعية، فلا يكون حينئذ. فماذا عملت كده؟ هل هذا مبارك؟ هذا قد يكون مضرا، هذا قد يكون ماذا؟ قد يكون مضرا، مفهوم هذا العمل. ففي ماء الشيء نفسه، فما تقولش ارمي لبركة، هي اللي جاب البركة هنا في هذه الطريقة، مش فاهم الموضوع. فقد يكون مباركا وقد يكون مضرا. فقد تكون هناك أمور مشروعة وأمور مذمومة من نفس الشيء. ففي أشياء كثيرة مباركة ويتبرك بها. شجرة مباركة، زيتون، الزيتون شجرة مباركة. بركة لماذا؟ لأن زيت الزيتون فيه منافع، زيت الزيتون فيه منافع، ممكن ينفع البطن، ممكن يؤكل يستفاد منه، يوضع على الطعام يستفاد منه، هذه بركته. لكن إذا جبت الزيتون ومسحت بها جسمي مباركة، أصبحت البركة هنا بدعية، أصبح التبرك بدعيا. وهكذا في كل شيء، هكذا في كل شيء. واضح الكلام؟ نعم. تصل بيه تتوسل بالأموات لا يجوز طبعا. تتوسل بهم ازاي يعني؟ اذكر لي الصف. عارف بس انا حب انك تذكر الصف. طب وانت يعني ورد ان الرسول توسل بالأموات او الرسول ها؟ لا يجوز. كلامك يحتاج الى محاضرة موسعة، لكن يذكرني بالرجل الأعطل الذي ذهب إلى قبر الحسين يقول للكاهن من خذ 10 جنيه بس الولد بيمتحن، عفوا الزوجة بتولد خليه سهل لها الموضوع شوية عشان تولد. فهو واقف في نفس المجلس، جاء واحد آخر الولد في امتحان الثانوية، فاستحى يأخذ 10 جنيه، لسه يأخذ 10 جنيه الآن، قال انتظر في حالة ولادة الشيخ بيخلصها بعد النجيل. سبحان ربنا لا ينشغل بشيء عن شيء. نعم أي شيء ينفع فيه بركة. النفاع يطلق عليه مبارك، يعني أنت رجل كريم مثلا والله موسع عليك وجئت إلى هذا المسجد أعطيت كل واحد من حضور 100 جنيه، أنت مبارك على أهل المسجد. رحت مسجد ثاني نفس الموضوع فقالوا فلان ده الرجل مبارك. يعني إيه المبارك؟ الخير جاء من ناحية، هو سبب الخير، جاء الخير على يديه سواء في المال أو في أي شيء. ذهبت إلى شارعك مثلا، حيك الذي أنت فيه، ناس متخاصمين أصلحت بينهم، مبارك على أهل المكان. كلما تروح مكان فيه مشاكل ربي يجعلك سببا في الإصلاح، فيقول الناس عنك أنت رجل مبارك. يعني الخير أتانا مع قدومك، أنت سبب للخير فالخير أتانا مع قدومك، وأنت سبب من أسباب الخير. في مسائل كثيرة جدا قد يكون التبرك بالشيء الواحد مذموم، وقد يكون التبرك بالشيء الواحد مشروع، وقد يكون شركيا. واضح الكلام؟ في أرض مباركة ولا ما فيش أرض مباركة؟ ما وجه بركتها؟ يعني في أرض مباركة صح كده؟ سبحان الذي أسرى بعبده ليلا المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله. الحرم مبارك ولا مش مبارك؟ بارك ليه؟ صفة البركة. يعني مثلا وجه البركة في الحرم أنني إذا صليت سأأخذ 100,000 صلاة، خير كثير أضعاف أضعاف أضعاف أي صلاة في مكان آخر. لكن أقول الحرم مبارك أتمرغ في الحرم، أقول أن أرض مباركة ليس من هذا الباب صح كده؟ الحمد لله. نعم الحبيب. لا الشيخ فلان مبارك، ما هو لا بد من مراعاة الاعتبار. مبارك باعتبار ماذا؟ بارك يعني في شخص شرير وشخص مبارك، ما الاعتبار الذي حكمت عليه؟ هو مبارك، لكن هل من بركته أن تذهب تمشي خلفه وتمسح على جسمه؟ ليس هكذا. إنه مبارك، علمني أعطاني أرشدني ذكرني، هذه منافع جاي منه بس. فتنبني على معرفة معنى البركة مع اعتقادك الأصلي أن البركة من الله والناس أسباب، كما في الأثر أو في الحديث يراجع حي على الطهور المبارك والبركة من الله. واضح؟ فالماء قد يكون مبارك، الشجر قد يكون مبارك، الطعام قد يكون مبارك، الزوجة في زوجة مباركة، كل ما تروح لها فيها خير جاي من ناحيتها، كلمة طيبة، إعفاف لك، يعني الله موسع له كل يوم جاب لك من ما بطة مثلا مثلا يعني فأنواع من البركة وزوجة أخرى كل يوم عمل لك مشكلة مع جارتها يوم مع ابنها يوم مع بنتها يوم معك يوم ففي كده فهذه مباركة ولا لا التانية هذا وارد يا إخوة مش كده ولا ما فيش ما حكم التجارة مع اليهود التجارة مع اليهود البيع والشراء مع الكفار أهل شرك يهود نصارى صينيون أمريكان هنود كل هؤلاء يجوز البيع والشراء منهم ومعهم وده هذا الأصل قد نخرج عن الأصل الاستثناءات فبحسب هذه الاستثناءات ما حكم شعر حلق شعر الساق جائز المرأة تريد أن تتزين لزوجها بإزالة شعر الساق نعم ما حكم خاتم الفضة للرجل جائز كان الرسول يلبس خاتم من فضة يسأل عن حكم التسويق الشبكي مرارا قلنا إنه نوع من أنواع الغش والتدليس وابتعد عنه بكل صوره وقت إخراج زكاة الفطر وقت انتهائها انتهاؤها عند الأئمة الأربعة بغروب شمس يوم الفطر بل منهم من يمدها أكثر واستدلالهم كنا نخرج الزكاة يوم الفطر قالوا واليوم ينتهي بغروب الشمس أما الحديث الذي فيه من أخرجها بعد الصلاة في صدقة لا يصح مرفوعا لا يصح مرفوعا ما معنى كلمة ثم مطاع ثم ثم هناك كلمة ثم معناها هناك ما حكم القنوت في صلاة الفجر يجوز أحيانا ويستحب في النوازل وقد قنت النبي وترك أما يوميا فلا ما الكفت الكفت سن يستوي بظهرا لبطن وبطنا لظهر نهى النبي المصلي عن الكفت في الصلاة شخص يريد أن يلتحق بإحدى الكليات الدعوة أصول الدين الشريعة اللغة أنت أعلم لك حسب اختياراتك إن أميل إلى أصول الدين والله أعلم يقول أخو السائل يسأل عن معنى قوله تعالى لا إكراه في الدين من العلماء من قال ما يلي قال بعض أهل العلم لا إكراه في الدين معناها لن تستطيع أن تكره أحدا على الإيمان فلا تسلط لكم على القلوب ولذا فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يستطع أن يكره عمه أبا طالب على الإيمان بل مات على الكفر وإبراهيم لم يتسلط على قلب أبيه بل طرده أبوه جرني مليا ونوح مع ولده وزوجته ولوط مع زوجته وقال تعالى في شأن إبراهيم وإسحاق ومن ذريتهما محسن وظالم لنفسه مبين هذا الوجه الأول الوجه الثاني أن الآية كانت في أول الأمر ونسخت بآيات السيف بآيات السيف وآيات السيف أربعة سيف على المشركين فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم سيف على أهل الكتاب قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. سيف على المنافقين، يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم. سيف على الفئة الباغية من المسلمين، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي. فمن العلماء من قال لا إكراه في الدين، نسخت بآية السيف على المشركين. هذا القول الثاني. القول الثالث، لا إكراه في الدين للنصارى واليهود إذا دفعوا الجزية، فإذا دفعوا الجزية لا أستطيع أن أكرههم على الدين. ومن العلماء من قال إن لا إكراه في الدين لا هنا ليست هي النفي، إنما المراد الإخبار، المراد الإخبار، وهذا رجع إلى الوجه الأول والله أعلم. يقول أيوة مع الآية الناسخة، أمرت أن أقاتل الناس حتى أشهدوا أن لا إله إلا الله، مع الآية الناسخة من آية براءة، الاثنان ينضمان إليها. ذكرت بس دليلا لكل فريق واحد. هل يجوز الخروج على الحاكم الذي استشرى فساده؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان، إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم من الله فيه برهان. فلا بد من النظر إلى هذا، ومن النظر مع هذا أيضا إلى المفسدة والمصلحة، والله أعلم. رجل يري سيحج خدمة حجاج ولن يمر بالميقات إلا هو مرتدي الملابس لا يستطيع خلعها، ملابسه العادية، يهل من الميقات كما يهل سائر الحجيج، وسيكون بملابسه مرتكب لمحظور، فعليه كفارة لبس المخيط وهي إطعام 6 مساكين أو ذبح شاة أو صيام 3 أيام. ما اسم ملك الموت؟ اسمه الله أعلم. لم يرد فيه نص، إلا أن كثيرا من العلماء يقولون عزرائيل، لكن ليس هناك نص في ذلك. هل قلت أن علم التجويد ليس بشيء؟ لا، لم أقل هذا أبدا. ربنا يقول ورتل القرآن ترتيلا، لكن كان النقاش هل هو واجب يأثم تاركه أم هو مستحب يثاب فعله. في فرق بين القول الأول وبين هذا السؤال. فعلم التجويد علم قيم ومستحب، ومستحب، لكن الذي أذهب بنا عن الوجوب وتأثيم فاعله هو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال والذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه وهو عليه شق له أجرا. هل كنت تنشر كتب المداخلة؟ كيف أنشر كتبا لمن يسبون العلماء؟ ما أنشر أي كتاب يسب العلماء يا أخوان، أبدا أبدا، نعوذ بالله من ذلك. ما حكم الضرب في الوجه؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قاتل أحدكم أخاف ليجتنب الوجه. في رواية فإن الله خلق آدم على صورته. هل يجوز للرجل في هذا الزمان أن يطيل شعره؟ يطيله سنة، ولكن يكرمه، يكرمه، وإن ستره فهو أحسن. أسئلة الأخ كثيرة اجتزأتم. أسمي على كتب، لا بنراجع كتب، لا بنراجع كتب فعلا. أخبرني وأنا أجاوبك عليه إن شاء الله. زوج صاحبتي يعمل في شركة بترول، في الشركة يعطوا لكل موظف مقدار من المال إذا احتاج إلى أدوية هو أو زوجته أو والده أو والدته، يأخذون المال على قدر الأدوية التي يشتريها من الخارج. زوج صاحبتي أخذ المال باسم والده، مش عارف النهاية. التزوير لا نجيز التزوير النهاية. ما هي طيب هل لابد للمؤذن أن يضع يده على أذنيه ويستدير؟ لا، ليس بواجب، ليس بواجب. لا بس، نعم. يقول الأخ السائل: هل سنسأل عن الذي يحدث للبنات أو النساء في السجون؟ إن كان بإمكانك أو عندك سبيل لإخراجهم سعيت لإخراجهم، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: فك العاني، يعني فك الأسير. إن كان لك سبيل شرعي لا يولد مفسدة أعظم لإخراجهم فجزاك الله خيرا إن سعيت لذلك. الله يبارك فيك. ليس لك سبيل وعجزت فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.